تقوم به بعض الطريق حضرتك يقول بعض عقلي المعاصم مع ابنة الله فترة ما تقوم به عن الطريق بعض عقلي المعاصم مع ابنة الله فترة طويلة ثم سافرت وتغربت عنهم أكثر من 18 سنة وبعد عودتي عرفت أنها تزوجت وسكنت في قرية أخرى لا أعرف مكانها ولا أعرف موضوعها ولكن لا أعرفها ولا تعرفني لطول المدة التي تغربت فيها وأنا أخشى من عقوبة قطع الرحم وراغبها كبيران في السن والدها وشيخان مسنان أرجو إفادتي كيف أستطيع زيارته أختي وهل علي اسم من هذه القطيعة أم لا؟ ليس الهيئة تضع أهلا ولكن يحسن الموت هذا يعني وتكرم وليس له الرحمة لو ما زلت هذا الكتاب ما عليك ما عليك الرحمة طلابك فمن جهنك وقارتك وعمتك وأخواتك وتحملك أما المرجعة فأولاد مرجعة وقربات مرجعة فليس رحمة وإن له ما تهتم الكرامة لأغوائها وإحسانها إليك إلا وجعلها لأنها زرت على الباب للتقدير والاعتراف بإحسانها إليك فهذا حسن ولا يوجد في العالم ليس مقاطعا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.